الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك. هل الشرك يخاف منه؟ لا. سؤال. نعم أجب. كيف يخاف منه؟ أحسنت. خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الشرك، فسأل الله متضرعا قائلا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم، فالشرك معصية عظيمة توجب لصاحبها الخزي والعار والعذاب والوبال والحسرة في الدنيا والآخرة. وسيورد المصنف رحمه الله تعالى نصوصا شرعية تدل على هذا المعنى. فالمؤمن الصادق يلزم كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك المؤمن الصادق يجتنب كل ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. علمنا أن المصنف رحمه الله عنون لهذا الباب بعنوان سمعتموه: باب الخوف من الشرك. فما مناسبة هذه الآية للباب؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن. نعم. كان الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك أو أن يشرك به، فحري بالمؤمن أن لا يقع في الشرك أو يتخرى أو يخاف أن يقع. أحسن. ذكر المصنف كتاب التوحيد وفضل وفضائل التوحيد، وأن الواحد يدخل من جاب التوحيد يدخل بالجنة بغير حساب. فالمصنف أنه بعد ما جاب كمال التوحيد وين نبه أنه لا ما يقع واحد دخل، لأنه الشرك هنا موجب الخلود والدخول منه. أما التوحيد فهو موجب أمان من الدخول وأمان من الدخول. أحسن. لا يتحقق التوحيد إلا ابتداء بالكفر بالطاغوت. نعم. أحسن. يجب الخوف من الشرك لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره. الخوف درجات، وأعظم هذا الخوف الخوف من الشرك. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أي شرك. بين عن أحسن. لأن الشرك عظيم، الإنسان إذا أشرك خرج عن ملة المسلمين. نعم. أحسن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. فالخوف من الشرك. أحسن. لأن الإنسان إذا وقع في الشرك خرج من مشيئة الله عز وجل، أما إذا لم يقع في الشرك فما فعل فهو تحت المشيئة. نعم. أحسن. لأن الخوف عبادة والشرك معصية. أحسنت. نعم، هنا أراد المصنف من إيراده لهذه الآية أن يبين أن الشرك ذنب عظيم لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إذا لقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى مشركا به فإن هذا الشرك لا يغفره الله تعالى، وحديثنا هنا عن الشرك الأكبر. فإذا علم الإنسان أن الشرك ذنب لا يغفر أوجب ذلك الخوف من الشرك. فإذا علم الإنسان أن الشرك ذنبا لا يغفره الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك أو أوجب الخوف من الشرك. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هنا تحدث أهل العلم على هذه الآية وبينوا أمرا عظيما، وهو أن أهل العلم اختلفوا هل يدخل الشرك الأصغر في سياق هذه الآية أم لا. قولان لأهل العلم، منهم من قال أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت سياق هذه الآية، وبناء عليه يكون حاله كحال سائر الذنوب التي دون الشرك، أي أنه تحت المشيئة. وهذا قول لشيخ الإسلام. هناك قول آخر وهو الذي والله تعالى أعلى وأعلم يعضده الدليل، أن الشرك الأصغر ذنب لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه، بل يؤاخذ به ويعاقب عليه، ولكن لا يلزم من ذلك أن يخلد صاحبه في النار. وهذا قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال أهل العلم أن هذه الآية التي صدرت بإن، فقالوا أن إن وما بعدها جاء في تأويل مصدر، ويكون السياق إن الله لا يغفر شركا. وهنا جاءت لفظة الشرك منكرة مسبوقة بلا النافية فتفيد العموم، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر شركا أيا كان هذا الشرك. إذن فاستدل من قال بأن الشرك الأصغر ذنب لا يغفر لصاحبه إن مات عليه بل يؤاخذ عليه بعموم هذه الآية، وأن إن وما بعدها جاء في تأويل مصدر، فيكون المعنى أو يكون السياق المقدر إن الله لا يغفر شركا، فتكون لفظة الشرك هنا منكرة، تكون لفظة الشرك هنا منكرة مسبوقة بلا النافية فتفيد العموم، أي أن الله لا يغفر الشرك بنوعين أصغرا كان أو أكبر. ولكن قولنا بأنه ذنب لا يغفر لا يعني ذلك أن صاحبه يخلد في النار، بل إن صاحبه يؤاخذ على شركه ما دام أنه مات ولم يتب منه. أما من تاب تاب الله عليه حتى وإن كان قد ارتكب الشرك الأكبر، فمن تاب من الشرك الأكبر عينته يغفر لهم ما قد سلف، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا يدل على أن من تاب من الشرك الأكبر في حال حياته تاب الله عليه، ولكن حديثنا عن من مات على الشرك الأصغر ولم يتب منه. إذن فنفهم أن الشرك الأصغر لا بد أن يؤاخذ العبد عليه إن مات ولم يتب منه. فقال أهل العلم أن المؤاخذة تكون إما في سكرات الموت أو في القبر أو في عرصات يوم القيامة أو أن يدخله النار أو أن يدخله النار ثم بعد ذلك يخرجه منها. جيد، إذن علمنا أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك بنوعي، أي أنه ليس تحت المشيئة، ولكن هناك فرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. إذن فالذنوب عندنا على ثلاثة أقسام، الذنوب عندنا على ثلاثة أقسام: شرك أكبر، وشرك أصغر، وذنوب من الكبائر والصغائر وما دونها. فالكبائر والصغائر هي تحت المشيئة اتفاقا، أليس كذلك؟ اتفاقا، الكبائر وكذلك الصغائر هي تحت مشيئة الله، والشرك الأكبر ليس تحت المشيئة اتفاقا، أليس كذلك؟ والشرك الأصغر هو ليس تحت المشيئة على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل إن من مات عليه يؤاخذ بذنبه هذا. وعلمنا أن المؤاخذة إما أن تكون في سكرات الموت أو في القبر أو في عرصات يوم القيامة، أو أن يدخل الله سبحانه وتعالى صاحب هذا الشرك في النار ثم بعد ذلك يخرجه منها. المعاتبة الشرك المؤخرة؟ نعم، المعاتبة المعاتبة من أي أن الله سبحانه وتعالى لو عاتب عبده هل هذا يعد مؤاخذة؟ نعم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا عاتب عبده يوم القيامة لا شك إن لم تكن هذه مؤاخذة فما هي المؤاخذة إذن؟ أن لا يقر الله سبحانه وتعالى لك صنيعا. هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد من المؤاخذة كما قرر ذلك أهل التحقيق من أهل العلم. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الآية يحكي الله سبحانه وتعالى فيها واقع الخليل الذي بيّن الله سبحانه وتعالى أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد اتصف بصفات حقق بها التوحيد. ومر معنا في درس الأمس أن إبراهيم أثنى الله سبحانه وتعالى عليه ونعته بعدة صفات: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه صفات الخليل، اتصف الخليل بهذه الصفات، فحري بمن كان هذا حاله أن يتقي الشرك وسبله. فلذلك كان يدعو الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني يا رب في جانب، واجعل الشرك وسبله في جانب آخر. وهذه غاية في المباعدة وقمة في مجانبة الضلال وسبله، كما يشرع للعبد أن يقول في دعائه سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يباعد بينه وبين خطاياه: كما باعدت بين المشرق والمغرب. كما أن الإنسان يعلم ويدرك البعد بين المشرق والمغرب، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بينه وبين الذنوب والمعاصي. وهذه قمة في التباعد. لذلك تعرفون قصة ذلك الرجل، وهي مخرجة في الصحيحين: رجل قتل 99 نفسا، ثم بعد ذلك ضاقت عليه الدنيا بما رحبت حتى أدرك أنه لا خلاص من هذا الضيق إلا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الحق تبارك وتعالى هو الذي إليه الملتجأ وإليه يفزع العباد. يقول الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول أهل العلم: فكل شيء في هذه الدنيا تخاف منه تهرب منه إلا الله، فإنك حينما تخاف منه تهرب إليه. أمان الخائفين، أمان الفزعين. يفزع الإنسان إلى ربه خائفا من ذنبه فيجد الأمن والطمأنينة، فينزل الله سبحانه وتعالى السكينة على قلبه. ضاقت الأرض بما رحبت على هذا الرجل، أسرف على نفسه بإراقة الدماء المعصومة، ثم بعد ذلك بدأ يتحسس طريق الهداية. وهنا وقفة، أن الإنسان الصادق إذا أراد الهداية طلبها، وطلبها من مضانها، لا أن يجلس الإنسان في بيته مدعيا الصدق في توبته ثم بعد ذلك يتسلط عليه الشيطان من جديد. فبدأ يتحسس طريقا للهداية وطريقا للعودة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لجهله بطرق الوصول ذهب إلى عابد قل علمه بالله، قلت معرفته بالله عز وجل، فجاءه فقص عليه خبره وبين له حاله. فلما اطلع هذا العابد قليل العلم بالله عز وجل إلى عظيم جرم ذلك الرجل، فقال: لا توبة لك. الله أكبر! أما علم هذا العابد أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده؟ ألم يعلم ذلك العابد أن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئات المرء إن تاب إليه إلى حسنات؟ فلما أجاب العابد لذلك القاتل بذلك الجواب ازداد ضيق الأمر عليه. ورجل لم توقفه 99 نفس، هل ستوقفه هذه النفس؟ أبدا. رجل اعتاد على قطع الرؤوس وإجراء الدماء، فقال: نكمل بهذا العابد 100، فقتله واحتز رأسه. ثم بعد ذلك ما زال الصدق يجري في عروق القاتل. قال: لا بد من العودة، لا بد من الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أعاد الكرة من جديد. وهنا وقفة، أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده فأعاد الكرة مرة أخرى، ولكنه في المرة الأخرى وفق للصواب والسداد، فذهب إلى العالم الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، وإنه وإن عظمت ذنوب العبد فإن رحمة الله سبحانه وتعالى أعظم. يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم. فلما جاء هذا القاتل إلى ذلك العابد استقبله استقبالا حسنا، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المرء مبشرا لا منفرا. حينما يأتيك الرجل وتعلم أنه مقبل على ربه أحسن استقباله وبشره بالخير، فإن لك في ذلك أجر. فأحسن العالم استقباله، فعرض القاتل عليه حاله وبين له أمره، فقال العالم العارف: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله أكبر. هذا هو العلم، هذا هو الفقه، هذه الدراية، أن تعلم أنه وإن عظمت ذنوب العباد فإن رحمة الله أعظم. فحثه هذا العالم أن يفارق وأن يجانب تلك الديار التي سكنها وعاش فيها، وهذا هو موضع الشاهد، أن العبد إذا أراد السلامة من المعاصي ومن الشرك ومن البدع ومن الأعمال التي قد يتنكب الإنسان بسببها عن صراط الله المستقيم، فعليه المجانبة: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. رجل يشتكي إلى غيره أنه يكثر الوقوع في المحرمات، ويكثر الوقوع في البدع، ويكثر الوقوع في الاستغاثات الشركية وما شابه ذلك، فإذا نظرت بحاله أو نظرت إلى حاله فإذا بك ترى أن هذا الرجل يخالط أناسا هذا حالهم، فكيف بمرء يعيش بين ظهراني أولئك ثم يريد السلامة؟ لذلك أدرك الخليل أن أعظم سبيل لصيانة التوحيد أن يجانب الإنسان الشرك وأهله، وأن يجانب السبل التي توصل إليك. لذلك أمر العباد بالهجرة، أمروا بمفارقة الشرك وأهله. لذلك أوجب الله على المكلفين أن يفارقوا ديار الشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراءى ناراهما. ما معنى لا تراءى ناراهما؟ يعني يكون أبعد مكان يشوف بنار الكافر، كناية عن شدة المباعدة، أي أنك لو كنت في ظلمة الليل وأضرمت نارا فإن المشركين لا يبصرون نارك، مع أن النار إذا أوقدت في الليل فإنها ترى مما من بعيد، وهذا يدل على ماذا؟ على شدة المباعدة، لأن الأمر جد خطير. فإن الإنسان في بادئ أمره قد ينكر الشرك ومظاهره، ولكن مع كثرة المخالطة تذوب الغيرة في قلبه، كثرة الإمساس تميت الإحساس، فيصبح الإنسان مع كثرة ما يرى من مظاهر الشرك لا ينكرها، وتصبح شيئا عاديا في حياته. لذلك أدرك الخليل ذلك فقال: واجنبني وبني. وهنا وقفة، أنه على المرء ألا ينسى أبناءه من دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بعض الناس لا يحسن إلا الدعاء على أولاده ولم يدعو لأبنائه بدعوة خير ولا في يوم من الأيام، وهذا لا شك أنه غاية في الجفاء. أبناؤك فلذات الكبد، لا تنساهم من صالح دعائك، بل إن الصالحين كانوا يقدمون بين يدي الله أعمالا ويقدمون طاعات رجاء أن يصلح الله سبحانه وتعالى بطاعاتهم أبناءهم. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. قيل أن هذا الأب هو الجد السابع. انظروا كيف انتفع الأحفاد ببركة عبادة الجد السابع، فكيف إذا كانت العبادة من الأب الذين خرجوا من صلبه. لذلك كان بعض التابعين يفعل بعض الطاعات ويكثر منها، فيسأله بنوه: لماذا تكثر من هذه الطاعة؟ فيقول: رجاء أن يصلحكم الله بها. فحذاري من الجفاء أيها الأب، فإنه لا غنى لك عن أبنائك ولا غنى لأبنائك عنك، فصلاحهم خير لك وصلاحك خير لهم، وفسادك شر عليك وعليهم، وفسادهم شر عليهم وعليك. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أن نعبد أي أن نذل ونخضع، وهذا هو جماع العبادة، الذل والخضوع. فإذا تذلل الإنسان وخضع لغير الله فقد عبد غيره. أن نعبد الأصنام. الأصنام والأوثان هما لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، حالهما كحال الإسلام والإيمان. فيقول أهل العلم: الأصنام هي ما عبد من غير الله على هيئة إنسان. الأصنام هي ما عبد من دون الله على هيئة الإنسان. والأوثان هي ما عبد من دون الله على أي هيئة. والأوثان هي ما عبد من دون الله عز وجل على أي هيئة. أناس يعبدون الشجر. ما اسم الشجر هنا؟ وثن. أناس يعبدون صنما على صورة إنسان. ما اسمه؟ صنم. وهل يجوز أن نطلق على الشجرة المعبودة صنما؟ ها؟ لا يجوز، لأنه لفظان إذا اجتمع افترق. نعم لا حرج. وهل يجوز أن نطلق على الصنم الذي على هيئة إنسان وثنا؟ نعم. لذلك قد يقول البعض: وثن الديمقراطية، أو وثن العلمانية، يجوز أو لا يجوز؟ ما هو وجه أن تكون هذه الأمور عبادة من دون الله؟ لماذا كانت العلمانية أو الديمقراطية أو الليبرالية أوثانا تعبد من دون الله؟ ها؟ أحسنت أحسنت، لأنك أثبتت لهذه الآلية أو لهذا النظام حقا من حقوق الله التي يختص بها سبحانه وتعالى، وكذلك الحاكمية وما شابه ذلك. المحاكم الوضعية، الأمم المتحدة، أصنام أم أوثان؟ أحسنت أحسنت. يجوز كلا الأمرين، فتقول أن الدول الطاغوتية قد اتخذت الأمم المتحدة وثنا يعبد من دون الله، ما وجه ذلك؟ أحسنت، لأنها تشرع أحكاما تضاهي بها أحكام الشرع، تضاهي بها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم، قبل ذلك ما مناسبة هذه الآية للباب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ نعم. أحسن. نعم. ها. نعم. إذن فإذا كان خليل الله خاف على نفسه من الشرك، وهو على هذا القدر العالي من الأوصاف والصفات، فمن دونه من باب أولى وأحرى. إذا كان إبراهيم الذي وصفه الله بأنه أمة، وبينا سبب وصف المولى سبحانه وتعالى لخليله بأنه أمة لئلا يستوحش السالك من قلة السالكين، حينما يعلم الإنسان أنه أمة حتى وإن كان وحده استأنس بذلك. وعلمنا أن الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة، وإنما يعرف بموافقة الصواب وبموافقة الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. نعم. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هنا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الشرك، مع أن خوفه هنا عليه الصلاة والسلام على صحابته من ذنب لا يخلد صاحبه إن مات عليه ولم يتب منه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة من الشرك الأصغر، فكيف بالأكبر؟ فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من الشرك الأصغر، فسئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال الرياء. والرياء هو أن يزين الإنسان أعماله لأجل أن يراها الناس فيمدحوه عليها. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى أن للعباد مع الرياء حالات، أن للعباد مع الرياء حالات. الحالة الأولى حالة لا يتصور صدورها من المؤمنين، حالة لا يتصور صدورها من المؤمنين، وهي أن ينوي الإنسان بعبادته غير الله، ينشئ العبادة أصالة لغير الله، لا يريد من هذه العبادة لا ثواباً ولا قبولا من الله، نسأل الله السلامة والعافية. الحالة الأولى إذن هو أن ينوي العبادة أو أن ينشئ العبادة لغير الله، وهذه لا يتصور صدورها من المؤمن. ودل على ذلك قول الله تعالى: عن المنافقين يخادعون الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الصنف من المنافقين ما هو الباعث من إتيانهم بالصلاة؟ أتوا بها لأجل الناس ولم يريدوا بتلك العبادات لا ثوابا ولا قبولا من الله. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينشئ الإنسان عبادته من أصلها، أن ينشئ الإنسان العبادة من أصلها لله ولغير الله، أي لله وللناس، يعني يريد من الصلاة أو يريد من الصيام الثواب من الله ومدح الناس، ساوى بين الله وبين الناس، فهذه العبادة باطلة، وهي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ويدل عليها كذلك ما جاء في الحديث القدسي: من أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذه الآيات أو فهذه الأدلة تدل على ماذا؟ على بطلان هذه العبادة وعلى عدم إجزائها وعدم إسقاطها للطلب، أي أنها لا تبرأ بها الذمة، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص. نعم نعم أحسنت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن ينشئ العبادة من أصلها لله. ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ أحسنت. نعم، كان الإنشاء من أصله لغير في السورة الأولى لله ولغير الله، وفي هذه الصورة لله وحده لا شريك له. يعني الحالات الثلاث الآن التي نريدها كلها تتحدث عن أصل النية. فإذا سلمت أصل أو فإذا سلم أصل النية سلم العمل، ولكن هناك حالات سنذكرها ونبين أن الأصل قد يفسد إذا طرأ عليه ما يفسده. إذن أن ينشئ العبادة لله وحده لا شريك له، ثم يطرأ عليه الرياء. فهذه الحالة قسمها أهل العلم إلى قسمين: الحالة الأولى أن يطرأ عليه الرياء فيجاهد نفسه على دفعه، يعني يطرأ عليه الرياء فيجاهد نفسه على دفعه، فيدفعه. والصورة الأخرى أن يطرأ الرياء على العمل فيسترسل معه إلى نهاية العبادة. مثال: رجل دخل إلى المسجد أو قام في جوف الليل، قام لله وحده لا شريك له، وكان عنده ضيف أو كان عنده صديق أو زميل أو ما شابه ذلك، فلما شرع في العبادة استيقظ صاحبه فبدأ الرياء يطرأ على القلب. شافك فلان وانت الآن تقوم تتهجد الناس نيام، فهو في هذه الحالة إما أن يزين عبادته لهذا المخلوق فيستمر على ذلك حتى نهاية العبادة، أو أنه يطرأ عليه الرياء فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يطرد الرياء عنه. فهذه الحالة يقول أهل العلم أن العبادة في هذه الصورة عبادة مقبولة، وصاحبها مأجور من وجهين: مأجور على عبادته، ومأجور على مجاهدته لنيته. هذه العبادة يقول أهل العلم أنها عبادة مقبولة. الحالة الثانية شيخ؟ لا لا، الذي يطرأ عليه الرياء فيطرد الرياء. أن هذه العبادة عبادة مقبولة، صاحبها مأجور من وجهين: مأجور على عبادته، ومأجور على مجاهدته لنيته. أما الحالة الأخرى أن يطرأ الرياء على الإنسان فيسترسل معه إلى نهاية العبادة، فهذا اتفق أهل العلم على بطلان العبادة، ولكنهم اختلفوا هل يؤجر على أصل النية أم لا. أصل النية إيش هو؟ سليم كان لله، لكن طرأ عليه ما يفسده، والله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن العمل يبطل، وأن الرياء حينما طرأ على هذه العبادة أبطلها. فهذا هو الصحيح، أن العبادة باطلة ولا يؤجر كذلك على أصل النية. لماذا؟ دخل عليها ما يفسدها. طيب، لو أن إنسانا توضأ ونوى العبادة لله عز وجل فصلى ركعتين، فلما جاء في التشهد الأخير انتقض وضوءه أحدث. طيب، هب أن هذه، هل يؤجر على هذه العبادة أم لا؟ طيب، هو ما قرأ القرآن فيها، ما سبح، ما دعا الله فيها، ما نوى نية صالحة، ما أتمها. أحسنت، ليهنك العلم. نعم أحسنت، أجبت إجابة صحيحة. يؤجر الإنسان على ركوعه وعلى سجوده وعلى نيته، لكن عبادته لا تجزئ. يعني مثلا، هب أن إنسانا صلى الظهر أو العصر أربع ركعات، ركع فيها لله وقرأ فيها القرآن لله وسبح فيها لله وجاء بكل هذه الطاعات لله، لكنه في التشهد الأخير خرج عن السيطرة فانتقض وضوءه. لا شك أننا نقول أن العبادة لا تجزئ ولا تبرئ الذمة ولا تسقط الطلب، ولكن كذلك يؤجر على هذه العبادات التي فعلها. فالناقض هنا للوضوء أفسد الثواب أو أفسد الإجزاء؟ أفسد الإجزاء، فهنا لم يجزئ لأن العبادة ما تمت، فالناقض قطعها ولكنه يؤجر. لكن هنا دخل على العبادة أمر يفسد العبادة من أصلها وكذلك على الأشياء التي طرأ عليها. واضح؟ نعم. إذن هذه هي الصور التي ذكرها أهل العلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عن قبل ذلك كذلك: ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ تعرفون ما السمعة؟ من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. ما الفرق بينهما؟ سمع. لا فرق بينهما من حيث أنهما كلاهما ولكن الفرق بالتعبير طريقة الرياء أو طريقة الشرك، إما مراءة أو تسميع، وإما سمي الرياء رياء لكثرته. أصبت. نعم، الرياء أن يزين الإنسان عبادته ليراه الناس وهو الآن في أثناء العبادة، والسمعة العبادة انتهت. يعني مثلا جاء دخل عندنا رجل الآن دخل علينا قال: والله يا إخوة نسأل الله الإخلاص، رأيت فقيرا معوزا لا مال معه ولم يجد ما يأكل ويشرب، تمزقت ثيابه وبدأ، فوالله أني كنت محتاجا فأخرجت مالا من جيبي وهو كل ما أملك، نسأل الله الإخلاص. ثم أخرجها وبدأ يقص علينا. هذا إيش؟ ما اسمه؟ لماذا سمعة؟ انتهى العمل. لكن الرجل الآن في العبادة يصلي، ثم جاءه رجل بدأ ينظر إليه. يروى أن رجلا كان يصلي فوقف خلفه اثنان فرأوا سمته وخشوعه في الصلاة فأعجبوا بسمته فبدأوا يتحدثون وهو يسمع فهو يسمع، يقولون: ما شاء الله، ما صلاته صلاة خاشع وصلاة طيبة. فالتفت عليهم قال: وصائم أيضا. يعني هذا لم يكن هذا رياء، فما هو الرياء؟ فقال: وصائم أيضا، يعني تراني صائم. نعم. فإذا هذا هو الفرق. طيب، ما هو أو ما هي المناسبة بين الحديث والباب؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ نعم. الشرك الأصغر هو الذريعة إلى الشرك الأكبر. طيب. راعي يرعى كل ممتاز. ممتاز. ممتاز. أحسنت. نعم أصاب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته على جلالة قدرهم وعلو مكانتهم، خاف عليهم من الشرك، فمن دونهم من باب أولى وأحرى. إذن هذه الأدلة التي يريدها المصنف رحمه الله بينها تناسب مع التبويب أم لا؟ نعم، بل بعض الأدلة التي يريدها تجد أنها توافق الترجمة، ألفاظها ومعانيها ومنطوق هذه الأدلة يوافق الترجمة. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ما مناسبة هذا الخبر للباب؟ من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. نريد وجوه جديدة. سم. تخويف من الشرك. سم. تخويف من الشرك. نعم. الدعوة إلى العباد ومنه من الله سبحانه وتعالى أو مساوي لله سبحانه. أحسن. عبد غير الله أو دعا غير الله فهو شرك وهو منافي لله. أحسنت. أحسن. أحسن. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك عمل يوجب لصاحبه الدخول في النار، فإن هذا يوجب علينا الخوف من الشرك. فإذا علمنا أن الشرك يوجب لصاحبه النار كان هذا العلم يوجب علينا أن نخاف من الشرك، لأنه يوجب الدخول في النار. من مات، الموت ما هو؟ ما هو فلان مات؟ فلان قطاع العمل. قيامة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ الخطبة يقول: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طبعا نحب دائما أن نفصل، الموت موتان في سياق الشرع، قد يعبر أو يأتي التعبير في نصوص الشرع بالموت ويراد به معنى، وقد يأتي كذلك لفظ الموت في بعض السياقات الشرعية ويراد به معنى الآخر. الموت موتان، أو الميتة ميتتان، ميتة حقيقية وميتة حسية. أفمن كان ميتا فأحييناه، حسية، هذه حسية. نحن قلنا ميتة حسية وميتة معنوية. معنوية. لعلي أنا ممكن أنا ما قلت ممكن، هي ميتة، الميتة ميتتان، ميتة حسية وميتة معنوية. أفمن كان ميتا فأحييناه، خطاب شرعي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج من، إلى آخر الخبر. نعم، كمثل الحي والميت. فهذه هي الميتة الأولى، ميتة معنوية كموت القلب الذي جاء ذكره في هذا السياق: أفمن كان ميتا، ومثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فقد يوصف الغافل واللاهي عن ذكر الله بالميت، والميتة الثانية ميتة حقيقية حسية، وهي مفارقة الروح للجسد. فإذا فارقت الروح الجسد سمي ذلك الإنسان بماذا؟ بميت. النائم ماذا يسمى؟ ميت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. لذلك قال أحدهم: أين فلان؟ قال: عظم الله أجرك فإنه قد مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. فبعد ساعة رآه، قال: كيف؟ فكذب القائل، فقال: والله ما كذبت. فقال، قرأ عليه هذه الآية: الله يعني يتوفى الأنفس حين موتها. نعم، فما المراد هنا؟ الحسية والمعنوية؟ ظاهر الحسية. من مات أي من فارقت روحه جسده وهو يدعو من دون الله أن يشرك بالله عز وجل ندا أي مساويا لله عز وجل. طيب، لو أن هناك من يدعو من رفعه حتى على منزلة الله، يدخل في هذا السياق أو لا؟ لا لا، يعني هنا يقول لك من مات ويدعو من دون الله ندا، الند قلنا هو المساوي. طيب، من رفعه فوق منزلة الله، هذا من باب أولى، من باب أولى أن يدخل في هذا السياق، دخل النار. وهنا نعلم أن الشرك موجب للنار، وهل هذا يدل على الدخول أو الخلود؟ الخلود. ها؟ نعم، شرك أكبر فإنه نعم يوجب الخلود في النار خالدين فيها أبدا. نعم، ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ما مناسبة هذا الخبر للباب؟ نعم، نعم حسن. يقول: ومن لقيه يشرك به شيئا أي شيء كان، فهذا من شدة التخويف من الشرك. أحسنت. أننا إذا علمنا أن من لقي الله وهو يشرك به أوجب له ذلك الدخول في النار، تحتم علينا أن نخاف من الشرك ومن سبله. إذن فهذه النصوص التي يريدها المصنف رحمه الله لا شك أنها نصوص تتوافق مع الترجمة، نصوص تتوافق مع الترجمة. وفي نفس السياق أن الإنسان إذا علم أن وقوعه في شراك الشرك يحرم بسببه الدخول في الجنة وينال بسببه الدخول في النار، أوجب على ذلك أو أوجب ذلك الخوف من العبد أن يخاف من الشرك ومن سبله، لأنه بالشرك يحرم الإنسان الجنة وكذلك يتبوأ مقعدا في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فالخلاصة من هذا الباب أن الشرك ذنب عظيم خافه الصالحون والأنبياء، فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خافوه على أنفسهم وخافوه على أمتهم، أوجب ذلك على من دونه أن يخاف من الشرك، ولن يكون الإنسان محققا لذلك حتى يجانب الشرك وسبله، فإذا جانبها عند ذلك يصدق عليه أنه خاف من الشرك، لأن الإنسان إذا خاف من شيء ماذا يفعل؟ ابتعد عنه. أنت حينما تخاف من أن ترتطم بك سيارة في الطريق، فأين تسير؟ في وسط الطريق أو في على الرصيف. فإذا خاف يقول أنا إنسان أخاف من الحوادث وأخاف من السيارات ويسير في وسط الطريق، هذا يعني يقول قولا ويفعل خلافه. نعم، ونكون بذلك أتممنا الدرس هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرة الجاية نذكر أسئلة وتكون جوائز.